إن جارحة اللسان نعمة من نعم الله على العبد، فباللسان يعبر الإنسان عما في ضميره ويترجم عما في قلبه، فهو من نعم الله على العبد. ولذا ذكر العبد هذه النعمة قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فاللسان نعمة من الله على العبد، نعمة وفضل من الله تميز به الإنسان عن الحيوان، فاللسان نعمة. ولهذا الأخرس الذي لا ينطق يعاني من المشاكل ما الله به عليم، قد يستطيع أن يعبر عن نفسه بالإشارة، ولكن ما كل أحد يعلم إشارته، ولا كل يستطيع أن يستوفي حقيقة ما يريد. فهو من نعم الله على العبد التي أنعم بها عليه. ولكن هذا اللسان مع هذه النعمة التي حدث عنها قد يوقع الإنسان في المهالك والأضرار والعذاب ما الله به عليم. فإن هذا اللسان إن صين عن الحرام واستعمل في الخير، ذكر الله والثناء عليه وأمر بخير ونهي عن شر وتبادل المصالح العامة، نفع اللسان وأفاد. وإن سخر فيه بالمحرمات من غيبة وآخره فإنه ضار على العبد. ولهذا أمرنا بحفظ اللسان. جاء في الحديث: إن الجوارح تكفر الإنسان كل يوم، تقول اتق الله فإنا بك، وإن استقمت استقمنا وإن حرفت انحرفنا. وفي الحديث: وهل يكب الناس في، لما قال معاذ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نقول، قال: يا ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأقوالنا محسوبة علينا ومحصات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وسيكون اللسان شاهدا لنا أو علينا. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولهذا اللسان آفات عظيمة، فمن أعظم آفاته أن يتكلم بكلمة الكفر والشرك والضلال، بأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلتجئ إلى غير الله. ومن آفاته أيضا أن يسب الله جل وعلا، أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يسب الإسلام ويعيبه، أو يسخر بأهل الإسلام والتوحيد ويستهزئ بهم ويعيبهم وينتقصهم. ومن آفاته والعياذ بالله أن يتكلم بسخط بما يسخط الله، فيتهم الله في قضائه وقدره ويسيء الظن بربه ويقول الباطل والكفر والضلال. ومن آفات اللسان الغيبة، بأن يتحدث بعورات الناس في غيابهم، ويتحدث بهم بما يكرهون أن يواجهوا به. هذه الغيبة التي قال الله فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن آفات اللسان النميمة التي تنقل الإفساد بين الأصحاب والتفريق بين الأحبة من أولاد وزوجات ونحو ذلك. ومن آفات اللسان أيضا القذف، بأن يرمي المسلم المحصن بما برأه الله منه بفاحش الزنا أو اللواط، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ومن آفات اللسان أيضا أن يرمي المسلم بما هو براء منه فيتهمه بما ليس فيه وينسب إليه ما ليس فيه. قال جل وعلا في كتابه العزيز محذرا ذلك من قوم يعني يتخلصون من ضلالهم ويرمون به الآخرين: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن آفات اللسان أن تغش مسلما فتفتي فتوى باطلة ما لها أصل في شريعة الله لتغويه وتصده عن طريق الله المستقيم. وكل هذه آفات ضارة، ومنها ومن أقبحها الاستهزاء بالله وبرسوله والاستهزاء بأهل الدين والصلاح. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن آفات اللسان أن تكفر مسلما بغير ذنب، فمن قال يا أخي أنت كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا رجعت عليه، أي حارت عليه وأصبح والعياذ بالله مهددا بأن يقع فيما قال من قذفه المسلم بغير حق ورميه المسلم بلا هدى. فليحذر المسلم من آفات لسانه، وليستقم على طاعة الله، وليتق الله في هذه الجارحة. فكم باللسان بلى الإنسان قصورا في الجنة ومنازل عالية. جاء في الحديث أن الخليل عليه السلام قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولما سأل النبي أوامر ثقلت عليه قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذا اللسان إذا وفقه الله فنطق بكلمة التوحيد عند آخر حياته من الدنيا دخل بها الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والدعوة إلى الخير والهدى كلها من منافع اللسان، وأمور السوء والفجور كلها من آفات اللسان. والعقوبة يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه ليوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم الكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه يوم لقاه. فلنتق الله في ألسنتنا ولنصنها عما حرم الله علينا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.